عزيزي المشاهد، أرحب بيك في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا، برنامج اللي كل مرة بنصلي أن ربنا يضيء علينا بنور لمعرفته وطرقه فنسير في إشراق مجده. دي صلاتنا وده انتظارنا، عشان كده بنسلم الحلقة الجديدة دي بين إيدين ربنا، أن ربنا يتكلم إلينا وينير عيون أذهاننا في معرفة الحق. الحلقة الماضية قلت أننا داخلين على أسبوع عظيم جدا مليء بأعياد مجيدة وذكريات رائعة نحتفل بها كمسيحيين بصورة خاصة جدا في هذا الأسبوع العظيم اللي أعطى لي الكتاب مكانة خاصة في الأناجيل الأربعة. فحوالي تلت الأناجيل يتحدث عن أسبوع واحد في حياة السيد المسيح. ويوم الأحد الماضي اتكلمت عن يعني ايه عيد، ليه عيد، بنعيد ليه، وايه معنى الكلمة ديت. وقلت ان العيد في معناه الحقيقي هو حدث تاريخي، حاجة حصلت بحق وحقيقة، مش اسطورة، مش حكاية حكوها لنا الناس، لكن بنتكلم عن حدث تاريخي احدث تأثير هائل في حياة شعب او شعوب. عشان كده بنحتفل بهذه الذكرى، بنفرح باللي حصل، بالتأثير الهائل الرائع الإيجابي اللي حصل في حياة هؤلاء الناس. لكن مش بس بنحتفل، احنا بنعيد عشان نتأكد ان هذا التأثير وان هذه الرسالة وصلت إلينا وأحدثت نفس التغيير العجيب الرائع العظيم، ونسلم لأولادنا الحدث التاريخي بتأثيره في حياتهم. بالذات الأسبوع دوت كل وقفة منه فيها رسالة وفيها تأثير وفيها درس نعيشه ونتعلمه ونقصه على أولادنا وعلى أولاد أولادنا جيل بعد جيل، نحفظ هذا التاريخ وهذا العمل الإلهي العجيب. النهاردة الأربعاء، بكرة بنقول خميس العهد، وبعده الجمعة العظيمة. وهناك علاقة كبيرة جدا بين خميس العهد وبين الجمعة العظيمة. في خميس العهد بيقول الكتاب أن يسوع أخذ كأس وقال هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي، ويوم الجمعة تمم هذا العهد، السفك دمه من أجلك ومن أجلي، تتميما للعهد الذي صنعه مع التلاميذ يوم الخميس. عشان كده الخميس والجمعة ده العهد وده تتميم العهد، ده كلمات العهد وبنود العهد، وده تحقيق هذا العهد من جانب الله من نحونا نحن البشر. اسمحوا لي أخذكم النهاردة في وقفة للتأمل في قضية العهد الجديد، الكلمة التي قالها السيد المسيح تحقيقا لنبوة إرمياء اللي بنجدها في أصحاح 31، عشان نفهم معنى العيد ده، وعشان بكرة نعيد بالحق، وعشان يوم الجمعة نقف أمام ما صنعه المسيح من أجلنا لنستقبل عمل الله في قلوبنا فيحدث هذا التأثير الهائل الذي يغير الحياة. مش كده اسمحوا لي أني أقرأ مع حضراتكم بعض هذه الكلمات اللي جاءت في متى 26 عدد 18. بيقول الكتاب كده، فقال المسيح اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له المعلم يقول أن وقتي قريب عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. وقتي قريب، جاءت الساعة وأنا عايز أصنع الفصح. في إنجيل آخر قال لهم كده شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم، ودي عبارة جميلة جدا، أصنع الفصح مع تلاميذي. الفصح في العادة اليهودية احتفال عائلي، رب العيلة بيلم العيلة ويأكل الفصح مع عائلته. المسيح صنع هذا الفصح مع تلاميذه عشان يقول لنا إن تلاميذي هم عيلتي وأخي وأختي، هم أولادي، هم رعيتي، هم عائلتي على هذا الكوكب. أصنع الفصح مع تلاميذي. عدد 20: ولما كان المساء اتكأ مع الاثنى عشر، تحقق ما أراده المسيح. وفي عدد 26 بيقول: وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. في عدد 27: وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. هذه الكأس، هذا الدم هو للعهد الجديد، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين جدا عبر كل العصور لمغفرة الخطايا. عايز أقف عند الكلمة ديت، العهد الجديد. في اليوم ده أسس المسيح العهد الجديد، وفي يوم الجمعة ذبح المسيح في الصحنة تتميما من لما قاله يوم الخميس، ليفتح لنا بابا جديد، باب الرجاء، العهد الجديد بدمي. اسمحوا لي قبل ما نروح للأجزاء دي ونفهم يعني ايه العهد الجديد وايه هو العهد القديم وايه العلاقة، وهل هم عهد قديم وجديد بس، ولا في قبلهم كان عهد تاني مع شخص آخر، ومين الشخص الآخر، وايه العلاقة ديت، وايه الدرس اللي أنا وإنت النهاردة محتاجين نتعلمه من هذه الكأس، العهد الجديد بدمي. عشان نفهم كويس خلينا نسمع كلمات ولحن هذه الترنيمة الرائعة، يدك المثقوبة. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني، وخلاص من الموت لسبب أنك ضحيت كيما تنجيني. لم يدنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني، لم يرهبك هول العار، مجروح حتى تشفيني. لم يدنك موت مشغولا بأنيني، لم يرهبك هول العار، مشروح حتى تشفيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. لم يرضك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين، أن أوثقك أنت ويديك، في كفك ربي خبيني، لم يثنك موت أو ألم، كنت مسؤولا بأنيني، لم يرهبك هول العار، مسروح حتى تسفيني، أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني، أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي خبيني. كلمات رائعة ولحن رائع وصوت جميل جدا معبر. يدك المثقوبة، تضحيتك الغالية، ما صنعته من أجلي لكي لا تشقيني، في حزني في أنيني مددت إيدك ليا لتخلصني وتنجيني، لترد نفسي وتهديني إلى سبل البر. أخذ يسوع الخبز وكسر وقال ده جسدي المكسور من أجلكم. أخذ الكأس، هذه الكأس هي للعهد الجديد، بدمي بدمي بذبيحة نفسي صنعت عهدا جديدا معك يا ابن آدم، يا أخي يا أختي يا عزيزي يا عزيزتي. حسك النهاردة تفهم معنى هذا العهد الجديد اللي صنعه المسيح بنفسه في هذه المائدة المقدسة وتممه على صليب الجلجسة من أجلك ومن أجلي. ويده المثقوبة دليل وبرهان ما فعله المسيح. عشان نفهم حكاية العهد الجديد دي اللي قالها السيد المسيح لازم نرجع لورا. هرجع لورا لغاية إبراهيم عشان نسمع الميثاق الأول اللي قطعه الله مع إبراهيم بشأن المسيح، عن المسيح، وجاء المسيح ليتممه. وما بين إبراهيم وبين المسيح في عهد في النص اتعمل على جبل سيناء مع موسى ومع الشعب اليهودي في القديم. وعايزين نتكلم عن العلاقة ما بين العهد الأولاني ده مع موسى اللي تم في المسيح وبين جبل سيناء. بيقول الكتاب إيه عنهم؟ هي دي لخبطة ولا بالعكس دي موسيقى وشرح واضح وصريح لأفهم وأدرك ما صنعه المسيح من أجلنا على خشبة الصليب؟ خليني أرجع معاكم لإبراهيم ونقرأ مقطعين اتنين، واحد في بداية تأسيس العهد دوت، واحد في نهاية تأسيس العهد وتأكيد هذا العهد وربطه بالسيد المسيح. في تكوين 15 بنقرأ عن العهد دوت وزي ربنا قال لإبراهيم عن ذبائح يجيبها، عن التيس وعن المعزة وعن العجل وعن وعن وعن اليمامة وعن الحمامة، وازاي يقطعهم وازاي انهم يمروا. الله مر مع إبراهيم بين قطع الذبيحة، ففي ذبيحة ليكون هناك عهد. فالله قطع ميثاقا، بيقول الكتاب كده، في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا في عدد 18 قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض. قطع الله في ذلك اليوم ميثاق يعني عهد مع إبراهيم، وتكررت الكلمات دي من أصحاح 15 وهو بيتكلم عن العهد الذي أنا قطعته معك، العهد الذي أنا قاطعه معك لغاية تكوين 22. في تكوين 22 جاء ربنا وامتحن إبراهيم وقال له العهد ده ارتبط بمين؟ بإسحاق، إنه من إسحاق يأتي الموعد. قال له خذ ابنك وحيدا إسحاق الذي تحبه وقدموا لي محرقة على أحد الجبال التي أريك، وخدوا إلى جبل المرية. وهناك إبراهيم لم يتردد وأخذ إسحاق وطلع بيه على الجبل وبنى المذبح وحط الحطب ووضع إسحاق ورفع السكين. وبعدين ناداها الله بذات الكلمات دي في أصحاح 22 وفي عدد 15، بيقول له إيه؟ ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائي. عدد 18 ده بيت القصيد. ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. بيتكلم عن مين؟ في نسلك، وده اللي بيقوله بولس، في مش في أنسالك، في نسلك. بيتكلم عن واحد، في واحد هيجي من نسلك من إسحاق يا إبراهيم، هتتبارك في جميع قبائل الأرض. لغاية النهاردة اليهود بيروا الأمم دول كلاب نجسين، هم وحدهم الشعب المختار. مين اللي من نسل إسحاق؟ مين اللي من نسل داود اللي تباركت في جميع شعوب الأرض وبقى في كل قبيلة وأمة وشعب ولسان ناس يعرفونه ويعيشون معه ويعبدون الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسله؟ من هذا؟ يسوع الناصري ابن داود المسيح. إذن العهد اللي ربنا قطعه مع إبراهيم من تكوين 15 وأكده مرة تانية عبر الأصحاحات، وبيقول في الآخر: بذاتي أقسمت لأنك لم تمسك ابنك وحيدك عني، لأنك فهمت هذا السر، لأنك آمنت بي، أنا هأعطي ابني وحيدي عنك وعن شعوب وعن أمم كثيرة ذبيحة خطية من أجل مغفرة الخطايا. إذن ما صنعه المسيح في يوم الفصح، فصحنا المسيح الذي ذبح وتممه يوم الجمعة العظيمة على صليب الجلجسة، هو تتميم للعهد والوعد الذي قطعه الله مع إبراهيم في قديم الزمان. إيه الدليل على الكلمات دي؟ إن ده العهد الجديد. أرمية، لما نروح لأرمية 31 وفي عدد 31 بنقرا النبوة ديت. أرمية بيتنبأ عن هذا الوقت، بيتنبأ في أيام بقى العهد القديم، في أيام الناموس، وحنيجي للناموس ده حالا دلوقتي. وبيقول كده في عدد 31: هيام تأتي يقول الرب أقطع مع بيت إسرائيل مع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم. يبقى في عهد قطع مع آباء هذا الشعب يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر. يبقى إذن خروج الشعب من بني إسرائيل من أرض مصر والعهد اللي ربنا قطعه على معهم في جبل سيناء، ده عهد تاني غير اللي ربنا عمله مع إبراهيم. حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم أكتبها في قلوبهم وأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن اسمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. شرح مهم جدا هنا لازم نفهمه. إذن في عهد ربنا قطعه مع إبراهيم، هذا العهد يتعلق بالمسيح اللي في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. عهد اتبنى على الإيمان والنعمة، آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. في النص بقى لما خرج الشعب وراح في منطقة سيناء وعند جبل سيناء، ربنا أعطى لموسى وهو على الجبل 40 يوما لم يأكل ولم يشرب، أعطى الناموس، عهد الناموس اللي سمي بعد كده في العهد الجديد العهد القديم. العهد القديم مش ده اللي اتعمل مع إبراهيم، ده العهد اللي اتكلم عنه إربية، يوم أخرجتهم من أرض مصر على جبل سيناء قطعت معهم عهدا، ده عهد الناموس. إيه عهد الناموس ده؟ عهد الناموس دوت نقدر نفهمه لما نرجع لسفر الخروج. سفر الخروج بنجد العهد دوت موجود من أصحاح 20 لغاية أصحاح 31. من أصحاح 20 لأصحاح 31 بنقرأ عن الكلمات اللي ربنا قالها لموسى على الجبل عشان يوصي بيها الشعب. قال له إيه؟ أصحاح 20 بيتكلم عن الوصايا العشر، عشان كده بنسمي الجزء دوت ناموس الأدبي الأخلاقي، أن القيم الروحية، القيم الأخلاقية في علاقتي مع الله وفي علاقتي مع الإنسان، بنسميه الناموس الأدبي. وده أصحاح كامل، أصحاح 20. من أصحاح 21 لغاية أصحاح 23 عدد 13 بيتكلم عن الشرائع والأحكام. إيه الشرائع والأحكام ديت؟ القانون الوضعي اللي يحكم بيه القاضي. لو واحد ضرب واحد، لو واحد قتل واحد، لو واحد سرق بهيمة واحد، لو واحد اعتدى على حق واحد، لو بهيمة واحد ضربت واحد وموتته، الأحكام والشرائع، القانون الوضعي، الدستور، الكونستيتيوشن، الله أعطاه للشعب، شعب خارج في البرية ليكون شعبا، محتاج أحكام وشرائع يحكم بها القاضي، مش يحكموا بينهم وبين بعض. القانون الأدبي دي علاقتي مع ربنا وعلاقتي بالناس، الوصايا العشر اللي ربنا كتبها بإصبعه على لوحي الحجر. لكن من أصحاح 21 لأصحاح 23 عدد 13 ده الشرائع والأحكام للقضاء، للقضاء، القانون الوضعي. وبعدين من أصحاح 23 عدد 14 لأصحاح 31 بيتكلم عن الطقس، الهيكل، العبادة، الذبائح، المحرقات، الأعياد، المواسم، العشور، التقديمات، الكاهن يلبس إيه، يتطهر إزاي، يقدم الذبيحة إزاي، أنواع الذبائح إزاي. إذن الناموس يشمل ثلاث حاجات غير بعض. أغلبنا مش فاهم الحكاية دي، أرجوك افهمني كويس واسمعني كويس عشان تفهم. ده ناموس موسى، ناموس موسى باختصار، طبعا بعد كده اتكتب في لوين وتسنية بالتفصيل المستريح، لكن في سفر روك لخصه من 20 لغاية 31، 11 أصحاح، تقسم ثلاث أجزاء: القانون الأدبي، القانون الوضعي للشرائع والأحكام، القانون الطقسي للعبادة والكاهن واللاوي ونظام العبادة والأعياد والشرائع الدينية. ثلاثة موجودين على بعض، مفصولين عن بعض لما تقرأ في فصل واضح ما بين الثلاثة دول، لكن على بعض ده كان هذا هو الناموس. بيقول إيه أرميا؟ بيقول إنه أنا قطعت عهدا مع شعبي ونقضوا عهدي، ما قدروش لقدروا يحفظوا الوصية الأدبية فلا يشتهي ما لقريبه، ولا قدر حتى لا يشهد زورا، ولا قدر حتى لا يقتل، ولا قدر حتى لا يزني، ما قدرش، ولا قدر حتى يحفظ، ما قدرش. والشرائع والأحكام ديت عبر العصور اللي بعض عرف يحققها والبعض عرف ما حققهاش، في أيام القاضي كان عادلا وفي أيام القاضي كان فاسدا، في أيام الحاكم كان عادلا وفي أحكام الأيام الحاكم كان فاسدا. والطقس ده في مرات الهيكل أغلق ولم تكن هناك طقوس حقيقية، ومرات أعيد بناء الهيكل وقدمت هذه الطقوس بأشكال مختلفة وبصور مختلفة وأعيدت كما كانت، وهو إلى آخره بيقول نقضوا عهدي وأنا رفضتهم يقول الرب. عشان كده هم محتاجين عهد جديد. إيه العهد الجديد ده؟ اللي أنا قلته لإبراهيم، العهد الأصيل إنه في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. عشان نفهم العلاقة بقى ما بين العهدين ده، الناموس والعهد الجديد اللي صنعه المسيح بمجيئه إلى العالم، واللي المسيح صنعه في الفصح في يوم الخميس وتممه في الفصح في يوم الجمعة. الفصح، ليلة الفصح الخميس، تتميم يوم الجمعة، فصحنا المسيح قد ذبح على الصليب، قدم نفسه يوم الخميس لتلاميذه، قدم نفسه للعالم على الصليب يوم الجمعة. إيه العلاقة بين الاثنين؟ طبعا بولس شرح ده بالتفصيل، لكن أكتر سفر اتكلم عن ده بوضوح شديد، وفي الآخر قال لي أعمل إيه بقى؟ أنا أستفاد إزاي من الحكاية دي؟ أنا أطبق ده؟ ايه التطبيق العملي اللي النهارده عايزين نقف عنه؟ هو سفر العبرانيين. عشان كده لو عايز تفهم معايا الجزء ده وسفر عبرانيين من أصحاح 7 لأصحاح 10 بيشرح هذه المقارنة وبيسميه العهد القديم وبيسميه العهد الجديد. بيقول الألفاظ دي، سمى بقى ده العهد القديم وسمى ده العهد الجديد الذي صنعه المسيح. وإيه بنود العهد القديم وإيه بنود العهد الجديد؟ وإن العهد الجديد دوت ألغى العهد القديم، عاد بنا إلى العهد الأصيل، عهد الله مع إبراهيم، عهد النعمة، عهد الإيمان. عشان كده اسمحوا لي أقرأ معاكم أجزاء قليلة جدا من عبرانيين. هقرأ معاكم عبرانيين 9:15 بيقول إيه؟ ولأجل هذا هو المسيح وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون الصار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول، العهد الأول العهد القديم، ينالون وعد الميراث الأبدي. اللي فشل فيه العهد الأول العهد القديم تممه وسيط العهد الجديد. عبرانيين 9:16 بيقول أنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي، ففي حد كان لازم يموت عشان العهد الأولاني ده ينفصل فيكون عندنا عهدا جديدا. في عبرانيين 10:9 بيقول كده، ثم قال هأنذا أجيء عن المسيح لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول، ينزع الأول لكي يثبت الثاني. يبقى العهد القديم العهد الأول نزع لكي يثبت الثاني العهد الجديد. عبرانيين 10:10 بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. عبرانيين 12:24 وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. سفر العبرانيين مش مكتوب مين الكاتب بتاعه، البعض بيقول بولس، البعض بيقول أبولس، البعض بيقول إنه برنابا، مش مهم مين الكاتب، المهم روعة هذا السفر لما بيتكلم إن المسيح أعظم من الملائكة، أن المسيح أعظم من موسى، أن المسيح أعظم من كهنوت هارون، كهنوته أبدي على رتبة ملكي صادق، وإنه لم يحتاج إلى ذبيحة فكان هو الكاهن وهو الذبيحة، فهو ككاهن قدم نفسه ذبيحة كفارية عن خطايا العالم كله بدمه غفران الخطايا. هذه الكأس للعهد الجديد بدمي غفران الخطايا. بيشرح ده بتفصيل شديد جدا. العهد الأولاني كان فيه كاهن بشري محتاج لذبيحة مادية، ذبيحة حيوانية ليتقدم بها عن نفسه وعن الشعب، لكن المرة دي كاهن إلى الأبد قدم نفسه ذبيحة أبدية لخطايا العالم كله. المقارنة ديت مقارنة رائعة جدا، لكن الأهم ما أهم ما في هذه المقارنة هو التطبيق العملي اللي النهاردة عايزك أخدك ليه وقفك قدامه عشان نشرح أنا أستفاد إيه دلوقتي. يعني طب أنا أعمل إيه بالحكاية دي؟ طب أنا النهاردة وأنا بكرة حتناول من جسد المسيح ومن دمه، وأنا حأكل هذا الخبز المكسور، وأنا سأشرب هذا الدم الحي الباقي الأبد، ذبيحة المسيح الكفارية عني، معناها إيه؟ قيمتها إيه بالنسبة لي؟ اسمحوا لي أخدك إلى هذه القراءة من العبرانيين اللي بيقول لنا بقى في الآخر أنا وإنت نعمل إيه بقى بالضبط. عبرانيين أصحاح 10 وبداية من عدد 19 بيقول بقى بيت القصيد، بيقول الرسالة اللي أنا النهاردة عايز أوصلها ليك، بيقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسدي، وكاهن عظيم على بيت الله. أقف هنا، بيقول لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس، لنا ثقة بالدخول، الدخول بقى موثوق من، أنا أقدر أدخل إلى الأقداس الحقيقية، إلى الأقداس السماوية، مش الهيكل اللي كان مبني هناك اللي دمر ولم يبنى وربنا مش عايزه يبنى لأن خلاص، الأقداس السماوية فتحت، أنا وإنت نقدر ندخل إلى الأقداس السماوية. ثقة بالدخول إلى الأقداس بناء على إيه؟ على حاجتين، بدم يسوع، هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمه، بدمه مغفرة الخطايا، دم يسوع ذبيحة المسيح، ذبيحة الكفارية، هذا هو جسدي المكسور، هذا هو دمي المسفوك، يدك المسقوبة لأجلي. على المذبح على صليب الجلجثة قدمت الذبيحة الكفارية عنك وعني. مش بس بقى لنا هذه الذبيحة اللي بنخش بيها هذا الدم، دم الكفارة، لا، وعندنا كمان كاهن عظيم على بيت الله، كاهن إلى الأبد، يسوع نفسه جالس على يمين العظمة في الأعالي. فالكاهن والذبيحة، المسيح وذبيحته قائمة من أجلك ومن أجلي، قدمت، قدم المسيح نفسه، قال خذوا كله، هذا هو جسد. أنا بقدم لك نفسي، أنا بقدم الكاهن والذبيحة معا عشان خاطر أنا وإنت، بهذا الكاهن الأبدي وبهذه الذبيحة الأبدية نقدر ندخل إلى الأقداس طريقا حديثا ما كانش موجود قبل كده، حيا، أي بالحجاب، أي جسده المكسور ودمه المسفوك. أقدر أنا وإنت بقى نعمل إيه المطلوب مننا؟ لنا ثقة بالدخول بناء على الحاجتين دول. المسيح حمل خطاياك على الصليب بدمه غفران الخطايا. المسيح حمل خطاياك، فالخطية اللي حاجزة بينك وبين ربنا هو حملها عنك، تقدر بدم المسيح بكفارة المسيح أن تدخل إلى الأقداس. مطلوب مننا إيه؟ عدد 22، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. يعني مطلوب منك أنك أنت اللي تروح، لنتقدم، لندخل إلى الأقداس، لنذهب إلى الله الحي. أروح لربنا بقى، أنا أتحرك ناحيته، أنا أجري عليه، لأن لنا ثقة بالدخول. محدش على الباب هيقول لي ممنوع الدخول، محدش هيقول. لو رحت باسم يسوع، لو دخلت بدم المسيح هدخل. مطلوب مني حاجتين، قلب صادق ويقين الإيمان. الصدق والإيمان، عايز صحيح علاقة مع ربنا، عايز تعيش مع ربنا بصحيح، عايز تعيش في الأقداس السماوية، عايز يبقى علاقة حية مع الله ولا لا؟ لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، الصدق والإيمان، ده المطلوب. في ناس عايزة شاوي، عايز ربنا بس أنا عايز العالم والخطية، عايز تتقدم الصدق، والصدق الواحد ما يكفيش، اليقين الإيمان. بيقول بولس الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، مات المسيح لأجلي، قدم نفسه نيابة عني، حمل خطيتي عشان أقدر أروح له، وكل من يقبل إلي بيقول لا أخرجه خارجا. بشرط أتقدم بقلب صادق ويقين الإيمان. الابن الضار رجع، ساب الدنيا كلها ورجع، لأن كان عنده إيمان إن أبوه هيقبله، مش هيرده، مش هيقول له روح من مطرح مجيد، مالكش مكان عندي، اللي عملته لا غفران له. رجع وجازف لأن كان عنده يقين أبوه مش هيرده فارغ. لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. عايز غفران خطاياك؟ عايز علاقة مع الله؟ عايز تدخل إلى الأقداس؟ عايز تعيش مع الله في قدس أقداسي، في علاقة حية حقيقية مع الله؟ عايز؟ صدق، صدق أنه بذبيحة المسيح، بكفارة المسيح، بعمل المسيح على الصليب رفع عنك خطاياك، نزع عنك اسمك. وبعدين بيقول إيه بقى؟ مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، مغتسلة أجسادنا. يعني وأنا داخل أنا عارف بقى بهذا الإيمان يحصل لي إيه؟ يحصل لي حاجتين، اللي جوه واللي بره ينضف. مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، الفساد اللي جوايا ده يرش بدم المسيح فيطهر، وده اللي بيقوله في أرمية، أجعل نواميسي في قلوبهم وبعدين أجعلها في أذهاني. ده العهد الجديد. العهد الجديد أنا بخش بعبلي، بفضل بعبلي، لا لا لا لا، المسيح بيرش علي دمه الطاهر، فهذا الدم يطهرنا من كل خطية. ها هذا الدم يغير ضميرنا الشرير إلى ضمير صالح يحب الصلاح. من كنز قلب الإنسان الصالح يخرج الصلاح، ومن كنز القلب الشرير تخرج الشرور. فمرشوشة قلوبنا من الضمير الشرير ليتحول هذا الضمير إلى ضمير صالح بيحب ربنا وبيحب الناس وبيصنع الصلاح وبيريد الخير للجميع. الصدق والإيمان وانت داخل يرش قلبك من الضمير الشرير بدم المسيح فتطهر فيتغير هذا الضمير. إن كان أحد في المسيح هو خليقة جديدة. وبعدين ومختسل أجسادنا بماء طاهر أو بماء نقي، واللي بره كمان هينضف، اللي جوه هيتغير، الضمير الشرير يتحول إلى ضمير صالح واللي بره ينضف. التصرفات تتغير، الأعمال تتغير، الكلمات تتغير، النظرات تتغير، العلاقات تتغير. فالله يغيرني من داخلي ويغيرني أيضا من داخلي، ويلبسني ثيابا بيضاء، ثياب الخلاص، رداء البر، عشان أرى نفسي في عيني الله طاهر ونقي. مش بس أشوف اللي جوه اتغير، لكن أشوف اللي بره كمان اتغير، في ابتسامة في فمي، في رجاء في عيني، في لمعان، في حياة جديدة في المسيح يسوع. ده العهد الجديد. أكتب نواميسي في قلوبهم، مش على ألواح حجرية، ألواح قلب لحميه، أكتبها في أذهانهم فيتجدد الذهن. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، فتغير القلب، تغير الدوافع، وتكتب الوصية في ذهني فيتغير الذهن فتتغير شكل الحياة. مغتسل أجسادكم بماء نقي. وبعدين بيقول ايه بقى نتيجة لكده؟ نتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعده هو أمين. في الحياة دي مش بس الإيمان، والحياة تغيرت والدوافع تغيرت، في رجاء، رجاء الحياة الأبدية. بأمسك بهذا الرجاء لأن اللي وعدني أمين، هو يحافظ علي، هو يضمني، الذين في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفهم مني. فإمساكي وتمسكي بهذا الرجاء يخليني لا أهاب الموت ولا الاضطهاد ولا الأيام الصعبة، لأن حطيت حياتي وديعة في إيدين ربنا. وبولس بيقول كده، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. لنمسك بإقرار الرجاء راسخا الذي وعده هو أمين. يبقى ندخل بقلب صادق في يقين الإيمان، وإحنا داخلين مرشوشة قلوبنا مختسلة أجسادا، لنمسك بالرجاء المبارك. وبعدين آخر حاجة، آخر حاجة بيقول إيه؟ لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المظاهرات وعلى حرق الجامعات وعلى الاعتداء على الآخرين. لا لا، لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على إيه؟ على المحبة والأعمال الحسنة. خلي بالي من إخواتي، أحرضهم مش على الكراهية، مش على قتل الآخر، أحرضهم حب أخوك، لنحب بعضنا بعضا، مش على التفرقة، مش على التعصب، لنحرض بعضنا بعضا على المحبة، على المحبة. ده التحريض المطلوب مننا، ده التشجيع اللي نشجع بعض بيه. حب أخوك، حب أخوك زي ما المسيح حبك، اغفر له زي ما غفر ليك، اقبله زي ما قبلك، زي ما قبلك. لنحرض بعضنا بعضا على المحبة والأعمال الحسنة. طبعا لو بحبك هصنع لك خيرا. المحبة هي تكميل الناموس. لما أحبك المحبة لا تصنع شرا بالقريب. التعبير الصادق عن المحبة هو الأعمال الحسنة. لا نحب بالكلام ولا باللسان، لكن بالعمل والحق. وده اللي كتبه كاتب العبراني. إذا ملخص هنا جميل جدا جدا جدا، بيقول الله صنع ميثاقا مع إبراهيم، قال له آمن بي يا إبراهيم، آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، قال له حديك ابن مش من قدراتك البشرية. إسماعيل ده قدراتك، ده أعمال يديك، ده الناموس، ده بإمكانياتك، لكن أنا حديك ابن من عندي، إسحاق، ابن الموعد، ابن العمل الإلهي، اللي في نسله يأتي المسيح العمل الإلهي، ليصنع عهدا جديدا ليس كالعهد الأول، عهد الناموس، عهد سيناء، عهد الأعمال، الذي يفعلها يحيى بها. نقضوا عهدي فرفضتهم. الناموس أثبت لنا إن إحنا يا بشر ما نقدرش نرضي الله، إن أبسط الطلبات الإلهية نعجز عن إتمامها، أن القلوب الفاسدة لا تستطيع أن ترضي أن الله، إن الأيدي البشرية النجسة لا تستطيع أن تخدم الله خدمة مرضية. إحنا محتاجين فادي، محتاجين مخلص، محتاجين واحد يعطينا ذاته ليعيش فينا، محتاجين واحد يحمل خطايانا عنا ويرش ضمائرنا الشريرة فتصير ضمائر صالحة، ويغسل أجسادنا بكلمة الحية في عقولنا فنعيش حياة جديدة، فنتغير عن أشكالنا بتجديد أذهاننا، ونمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، ونحرض بعضنا بعضا على المحبة والأعمال الحسنة. عزيزي المشاهد، قبل ما نطلع البريك بتاعنا والفقرة الإعلانية، قبل ما نطلع للاستراحة دي، وقبل ما أخد التليفونات وأرد على أسئلتك، عايزك تقف معايا وقفة مخلصة. دخلت إلى الأقداس بدم المسيح بكأس العهد الجديد، دخلت إلى الأقداس ولا أنت واقف بره؟ دخلت إلى العلاقة الحية مع الله؟ رش ضميرك الشرير فصار ضمير صالح، اغتسلت حياتك من الخارج بعمله الإلهي دوت بكلمته المغروسة في أذهانك فتغيرت الحياة، فالكلمات تغيرت، فالقيم تغيرت، فالسلوك تغير، فالتصرفات تغيرت. عندك هذا الرجاء اللي انت ممسك به وتعيش رجاء الحياة الأبدية في المسيح، بتحرض اخواتك على حاجتين اثنين، المحبة والأعمال الحسنة. ولا ما دخلتش هتعيد بإيه بكرة؟ هتعيد بإنك جوه في الأقداس عايش معاه، عبرت الطريق دوت اللي صنعه المسيح، أي الحجاب أي جسده، هتعيد بالعلاقة دي مع ربنا، وهتحرض الناس اللي حواليك على المحبة والأعمال الحسنة. ولا انت واقف بره بتتفرج على الناس اللي دخلت ولم تدخل بعد، بتشاهد المسيح معلق على الصليب وصعبان عليك المسيح، والمسيح بيقول لك تبكيش علي، ابكي على نفسك، ابكي بكاء التوبة، عود إلي، ادخل إلى الأقداس بدمي. لنا ثقة بالدخول، من حقك تدخل لو عايز بصحيح ومصدق بصحيح. نخرج إلى فاصل ونعود نسمع أسئلتكم، وربنا يديني نعمة عشان أرد عليها. عزيزي المشاهد، أرحب بيك مرة تانية في نرى نورا، لنكمل مع بعض الحديث بتاعنا. في تعليق صغير على اللي أنا قلته في الجزء الأولاني عشان نبتدي نقدر نسمع أسئلتكم وتعليقاتكم ونحاول نجاوب عليها بقدر الإمكان في الجزء الثاني من هذه الحلقة. المسيح قال هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي، هي العهد الجديد بدمي. إذا إحنا في عهد جديد، في هذا العهد الجديد لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس السماوية الحقيقية بناء على ذبيحة المسيح الكفارية، وإنه هو الكاهن العظيم رئيس كهنتنا القائم ليشفع فينا ويأخذ بأيدينا ويدخلنا إلى حضن الآب. الكارثة بقى إن في ناس كتير لسه عايشة في العهد القديم، ليس عايشة في الناموس، عايزة تدخل باستحقاقها بقدرتها بإمكانياتها ببرها الذاتي. مستحيل يا عم، ما خلاص، ما نقضوا عهدي وأنا رفضتهم. ما ينزع الأول ليثبت الآخر. ده إبراهيم الذي دعي خليل الله، اللي أب المؤمنين، لم يدخل إلى الأقداس الحقيقية لا بصلاحه ولا بقدراته، لكن بإيمانه وطاعته لربنا، طاعة الإيمان، إنه صدق ربنا. ولما طلب منه حتى ابنه قال له ده بتاعك خده، انت هترجحولي، انت قلت لي باسحاق يدعى لك نسل، فقدم اسحاق لان كان عنده يقين انه باسحاق يدعى لك نسل. عاش بالايمان، بالثقه، باليقين. المطلوب مني حاجتين عشان ادخل: قلب صادق ويقين الايمان. صدق التوبه، انا عايز ربنا، صدق التوبه، انا عايز اعيش معاك، انا من كل قلبي عايزك أبويا وإلهي ومخلصي، وعايز الحياة الحقيقية معاك. أنا رافض الحياة المزيفة التي في العالم، أنا رافض الشهوات والنجاسة التي في العالم، أنا عايزك، وأنا مصدق فيك، مصدق فيما صنعت من أجلي على الصليب، ومصدق في قدرتك أنك تغير ضميري وتغير أعمالي وتصرفاتي. والمطلوب مني أني أمسك بالرجاء وأحرض إخوتي وأحبائي على المحبة وعلى الأعمال الحسنة. اوعى تكون عايش في العهد القديم، اوعى تكون واقف بره ومستني لما تنضف عشان تدخل، ومستني لما تبقى كويس عشان تقبل. اوعى تكون عايش في العهد القديم. أرجوك، هذه المائدة المقدسة اللي أوصانا المسيح إياها وجعلها فريضة الأفخارستية للمؤمنين تؤكد لنا أننا نعيش عهد جديد، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. أرجو تكون الرسالة دي توصلتك، وأرجو أن الأسئلة بتاعت النهاردة تدور حوالين ده، حوالين خميس العهد والجمعة العظيمة، حوالين العهد الجديد الذي صنعه المسيح من أجلنا. معنا تليفون من المنيا، أهلا وسهلا. مساء الخير يا سيدي. مساء النور، أهلا بيكي. انا بنت الرب من المنيا. اهلا بيك. انا لسه اقول لك ربنا يباركك بجد، ناس كتير قوي رجعت للمسيح بسببك، بسبب ان انت الوحيد اللي كلمتنا على ان ربنا ده اب، نتكلم معاه لانه بابا، يعني هو اب، ما بنسميه الله الاب، هو اب فعلا. انا من ساعه ما سمعتك لما حكيت عن قصه ان هو صحيك الصبح وكده، انا عملتها وتعاملت معاه لانه بابا، وفعلا لقيته احن اب فعلا. بمناسبة خميس العهد اللي حضرتك بتحكي فيه، أنا اتبنت بيني وبين ربنا عهد جديد من فترة، اللي هو ربنا الحضن بصراحة بعد أزمات كتير في حياتي. بس أنا لما تغيرت وتغيرت تماما، يعني أنا أساسا كنت متجوزة واحد يعني هو مش مناسب ليا، وعرفت إن هو بكل مقاييس مش مناسبين لبعض، بس خلاص اللي حصل حصل يعني. فأنا دلوقتي لما بقيت مؤمنة وبقيت قريبة جدا لقلب ربنا، دلوقتي انا مش عارفه اتعامل معاه نهائي، لان هو بعيد تماما، هو مسيحي بالاسم. فانا حتى حاولت لدرجه ان انا اكلمه عن ربنا ويرجع، ولدرجه ان انا طلبت منه ان احنا نصلي سوا، مرضيش، رفض. فانا مش عارفه اكمل، يعني انا مش عارفه اكمل الايام معاه ازاي واعمل ايه، غير ان انا بصلي له لخلاص نفسه، مش عشان مصلحه شخصيه ليا. لا مش هتنفع. ده اول سؤال، وليه طلب عند حضرتك صراحه يعني، وده مش طلبي لوحدي، ده طلب ناس كتير قوي، شباب كتير قوي، نفسهم ان حضرتك تعمل برنامج تفسر فيه الانجيل زي مدرسه المسيح كده، تبقى حلقات يوميه. انا بصراحه حضرتك اسلوبك بسيط جدا وممتع جدا، ومحببنا في كلمه ربنا. الله يخليكي. خليني اجاوب على السؤال الاولاني ان شاء الله بعد ما نكمل الدراسه الموضوعيه في مدرسه المسيح. فاضل لنا هننزل قريب تربية الأطفال، سجلنا 31 حلقة عن تربية الأطفال، ويمكن نتكلم بعدها عن الإنسان والمجتمع، وبعدها نتكلم عن إثبات وجود ربنا. هناخد أجزاء من الكتاب، يمكن ناخد الأمثال وبعدين المعجزات، فناخد مقاطع كتابية ونشوف إزاي بندرس الكتاب وبنتعلم منه في حياتنا الشخصية. لكن أرجع لسؤال حضرتك الأولاني، الكتاب بيقول كده مع الناس الأوائل اللي جم للمسيح وعرفوا المسيح وأزواجهم من خلفية وثنية أو من خلفية بعيدة كل البعد عن ربنا، قال لهم إيه؟ يربحنا بسيرة النساء. صلي له مش عشانك ترتاحي معاه، صلي له عشانه، لانك بتحبيه من اجل خلاص نفسه انه يرجع ويتوب لربنا. دي الصلاه اللي ربنا يسمح، اللي مش المصلحجيه، صلاه المحبه. انا بحبه مش عشان يا رب، عشانه، عشانه افتقد نفسه. الحاجه الثانيه المهمه، السيره الحسنه. السيره الحسنه، انت اتغيرتي. التغيير ده مش بس في علاقتي مع ربنا، لازم تصرفاتي كلها تبقى متغيره. كنت بخدمه قبل الايمان، اخدمه اكتر بعد الايمان. كنت بسامحه، اسامحه اكتر بعد الايمان. كنت له قلبا وقالبا، اكون له قلبا وقالبا بعد الايمان اكثر. بسيره النساء الحسنه يربحنا الازواج. دايما النور اقوى من الظلم، والحب اقوى من الكراهيه، والصدق اقوى من الكذب. اشجعك اطلبيه من الرب ليه، واشجعك ان حياتك تتحدى بالسيره الحسنه امامه عشان توريه ان مع المسيح ذاك افضل جدا. معنا تليفون تاني من القاهره، سلوى، الاخت سلوى من القاهره، اهلا بيكي. الو الو الو، اهلا بيكي. اهلا بيكي دكتور سامح. الدكتوره سلوى. ايوه اهلا يا دكتوره سلوى، اهلا بيكي. دلوقتي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده جميل جدا جدا جدا، وانا مختبراه في حياتي وفي الدايره الصغيره بتاعتي. لكن احنا عايشين في العالم، مظبوط، ولما عايشين في العالم بنتواجه مع ناس، مظبوط، ولما بنتواجه مع ناس بتسبب عثرات شديده جدا في حياتنا. هم بيعثرونا ولا احنا بنعثرهم؟ لا، هم بيعثرونا بيوصلونا لدرجه ان الواحد بيحس ان في حيطه بتتبني بيني انا وبين ربنا، من كتر ما فعلا الواحد اصلا شخصيه عصبيه جدا. فعشان كده يعني مش عارفه اتعامل مع الناس اللي بتسبب اثارات شديده جدا معايا. يعني خليني اجاوب بطريقه يمكن مختلفه شويه عن توقعاتك يا دكتوره سلوى. ما اقدرش اقول ان غير المؤمن يعثر المؤمن، الخوف ان المؤمن يعثر غير المؤمن. ما هو بس ناس كتير اسما مسيحي، اسما مسيحي، بس مش شرط انه داخل الاقداس. ما احنا قلنا ياما ناس مسيحيين واقفين بره، لسه عايشين في العهد القديم وعايشين في عهد الناموس. فليس كل مسيحي دخل الى الاقداس، وليس كل من دخل، وليس كل مسيحي دخل الاقداس ورش قلبه وغسلت جسده وتمسك باقرار الرجاء اللي كنا بنقوله. لكن انا دوري اني ما عثرش وما تعثرش. ليه؟ انا دوري اني انا اعيش الحياه التي لا تعثر احد، والناس مهما عملت ولخبطت حوالي انا مش هتعثر، لان مثلي وقدوتي هو المسيح. ما اتنرفز، والعصبيه دي حلها مش الناس تبطل تنرفزني، حل العصبيه والنرفزه اني اقضي وقت طويل في الصلاه، فباخد مهدئات الهيه، اقعد مع ربنا وقت طويل فاهدى، فانزل للعالم هادي وبالي طويل. فالعصبي ده اللي عايز يتحكم في نفسه حله ياخد وقت خلوه زياده كل يوم والصبح قبل ما ينزل. ده المهدئ الالهي اللي يخليني ابقى طويل الروح وطويل النفس واحتمل الناس في رحلتي في الحياه. فانا لن اعثر ولن اتعثر ولن اتعثر. واللي بيحصل ده ممكن يبني حيطه بيني وبين ربنا؟ خالص خالص. ربنا ذنبه ايه لو دول مش مؤمنين؟ ربنا ذنبه ايه ولو دول مؤمنين؟ انا وبين ربنا. لا يعني الناس بتتصرف غلط معايا ومع الاخرين، ذنب ربنا ايه؟ ليه ده هيبني؟ انا بحس جوايا انه في حيطه اتبنت بيني وبين ربنا عشان انا زعلان وجود الاشخاص دي في حياتي، لان حضرتك مش مسامحاهم او مش قابلاهم. لا لا، مين قال؟ ما هو ده الحاجه الوحيده اللي تبني حيطه. انا مسامحاهم وقابلاهم وكل حاجه، لكن يبقى عمر ده ما